بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة بعد المئة إلى الآية الخمسين بعد المئة من سورة الأنعام برواية قارون عن نافع. قوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. قرأ قارون بكسر القاف وفتح الباء هكذا: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، على أن قبلا بمعنى جهة أو معاينة. قوله تعالى: لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قرأ قارون بهمز الياء من النبأ وهو الخبر: لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ويصير عنده مدا متصلا. قوله تعالى: وهو الذي أنزل. قرأ قارون بإسكان الهاء هكذا: وهو الذي أنزل. قوله تعالى: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قرأ قارون بإسكان النون وتخفيف الزاي مع ملاحظة إخفاء النون عند الزاي والغنة هكذا: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقراءة التخفيف من أنزل رباعيا مزيدا بالهمز. قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قرأ قالون بألف بعد الميم على الجمع هكذا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. والجمع على أن كلمات الله متعددة أمرا ونهيا وخبرا. قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. قرأ قالون بإسكان الهاء: وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. قرأ قارون بفتح الياء هكذا: وإن كثيرا ليضلون من ضل في نفسه. قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. قرأ قارون بتشديد الياء هكذا: أومن كان ميتا فأحييناه. والتخفيف والتشديد في لفظ الميت لغتان. قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قرأ قارون بمد اللام وكسر التاء هكذا: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. والجمع على أن الرسالات متعددة. قوله تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا. قرأ قارون بكسر الراء هكذا: يجعل صدره ضيقا حرجا، بمعنى أن الحرج أبلغ وأشد ضيقا، هو أضيق الضيق. قوله تعالى: وهو وليهم. قرأ قارون بإسكان الهاء: وهو وليهم. وكذا: فهو يصل إلى شركائهم. فهو يصل إلى شركائهم. وهو الذي أنشأ جنات. وهو الذي أنشأ جنات. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا. قرأ قارون بنون العظمة هكذا: ويوم نحشرهم جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن